بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العباس بن مرداس رضي الله عنه من الصحابة الكرام وشاعر من الشعراء المفوهين، وكان قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة بارعة تستحق أن تروى وأن تذكر. وهذه القصيدة قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك عليه الصلاة والسلام ما فيها من الحسن والجمال، فأثاب العباس بن مرداس ودعا له بدعاء مبارك صلى الله عليه وسلم. يقول العباس في هذه القصيدة: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. والغريب في هذا المدح أنه لأول مرة على الأقل في حدود ما أعرف أنا نجد شاعرا يمدح الإنسان ليس بما فعله في هذه الحياة الدنيا، بل يمدحه حتى منذ أن كان نطفة في صلب آدم. لما رأيت مثل هذا إلا فيما قاله أعرابي متأخر عن العباس لما مدح الفضل بن يحيى وقال: ألم تر أن الجود من عهد آدم تحدر حتى كاد يملكه الفضل. من عهد آدم هذا الكرم يتجمع حتى كاد يملكه الفضل، ولو أن أما قضها جوع طفلها فنادت على الفضل بن يحيى اغتذى الطفل فقط باسمه. وقد سبق العباس إلى ما يشبه هذا حين قال: من قبلها، أي من قبل هذه الحياة وظهورك فيها، طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، أي حين آدم وحواء كانوا في الجنة يخصفان عليهما من ورق الجنة من ذلك الوقت وأنت طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، هبط إلى الأرض. لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. هبط إلى الأرض في صلب آدم وأنت طيب، حتى في تلك المرحلة من حياتك حين غرق قوم نوح بما ابتلاهم الله عز وجل به من الطوفان، بل نطفة تركب السفين وقد أغرق نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى استوى بيتك المهيمن من خندف علياء دونها النطق، يعني في قبيلته وقومه. وأنت لما بعثت أشرقت الأرض، يعني مدحه أولا في الصلب ثم مدحه إذ هو هبط على هذه الأرض، ثم يمدحه الآن إذ بعث بالرسالة صلى الله عليه وسلم. قال: وأنت لما بعثت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المدرك لجيد الشعر والكلام إلا أن قال: لا يفضض الله فاك، فدعا له صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة الطيبة. ومن طريف المروي في مثل هذا المعنى، أعني في إدراكه صلى الله عليه وسلم لجيد الشعر وثنائه عليه ومعرفته أيضا برديء المعنى، ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه اجتاز يوما المسجد، قال: فسمعت مناديا ينادي: يا عبد الله بن الزبير. قال: فجلست، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا أردت الشعر؟ قال: أنظر ثم أقول، أفكر وأتروى ثم أنشد. قال: فقل. قال: فنظرت فقلت: فخبروني يا أثمان العباء متى كنتم مطاريق أو دانت لكم مضر. وأثمان العباء مما تنبز به قريش. فخبروني يا أثمان العباء متى كنتم مطاريق أو دانت لكم مضر، متى كنتم سادة، متى كنتم مطروقين يطرقكم الضيفان. قالوا: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن في هذا البيت خللا، لأنه عمم في الهجاء فشمله هو صلى الله عليه وسلم وأهله الأذنين. وانتبه عبد الله بن رواحة إلى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما قصر فيه فاستدرك على الفور، فقال رضي الله عنه: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. فلما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم ارتاح وقال: وأنت يا ابن رواحة فثبتك الله، وأنت يا ابن رواحة فثبتك الله. هذا الإدراك منه صلى الله عليه وسلم لخلل المعنى دليل على ذائقة مرهفة عنده صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد رواه الطبراني في معجمه، وهذا الذي وقع فيه عبد الله بن رواحة من هذا الخلل كان أحسن منه فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه، فإنه كما قال في قولته المشهورة: لأسلنك منهم يا رسول الله كما تسل الشعرة من العجين. فلم يكن في هجاء حسان لقريش وقوم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يمسه هو عليه الصلاة والسلام ولا يمس رهطه الأدنين، لأن أبا بكر كما جاء في الأخبار قد خلص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن رواحة فإنه قصر في ذلك ولكنه سرعان ما استدرك بعد أن رأى تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ومن الوقفات النقلية لنبينا صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه ما روي عنه من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والكلمة عند العرب في معناها اللغوي تطلق على اللفظة المفردة، تطلق على الجملة، تطلق على بيت الشعر، تطلق على القصيدة، تطلق على الكلام الكثير، كل ذلك يسمى كلمة. ولذلك يقول الله جل جلاله: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، فسمى ذلك كله كلمة. والعرب تقول: أنشد فلان كلمة أي قصيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتأملوا في هذا مسألتين: المسألة الأولى ثناؤه صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الجيد، والثانية سكوته عليه الصلاة والسلام عن بقية البيت، وكل نعيم لا محالة زائل، مما يشعر أنه لم يرضه عليه الصلاة والسلام، رضي الشطر الأول وما رضي الثاني، فذكر الأول وترك الثاني عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه من المعلوم أن نعيم الجنة لا يزول كما هو ثابت في السنن والأحاديث. ومن نقده صلى الله عليه وسلم كذلك لمعاني الشعر ذلك الخبر الذي وقع بينه وبين النابغة الجعدي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن النابغة كان قد أنشأ قصيدة رائية افتخر فيها بقومه وبنفسه فخرا شديدا، ثم قال في هذا الفخر: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القصيدة من أولها، فلما سمع هذا البيت تغير عليه الصلاة والسلام، لأنه أدرك ما وراء المعنى. ما الذي وراء السماء؟ يعني الذي هو في, في, في, في علوه هو الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد هذا الشخص عندما يقول نريد شيئا وراء السماء؟ فرأى أن في المعنى خللا، فقال: وأين تريد يا أبا ليلى، إلى أين؟ فتنبه الشاعر بفطنته وأحسن الجواب وقال: الجنة يا رسول الله. قال: أما ذلك فنعم. وفي إدراك دقيق منه صلى الله عليه وسلم لدقائق المعاني. ثم استمر النابغة في قصيدته حتى أتى إلى بيتيه الشهيرين: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. يريد أن يقول إن الحلم إذا لم يكن معه حزم، لم تكن معه قوة، لم يكن معه شيء من إقدام، فإنه يصبح ضعفا ولينا وعجزا. وكذلك في المقابل القوة والإقدام والشجاعة، إذا لم يكن معها حليم يعقل الأمور ويضبطها تتحول إلى تهور وإلى بؤس، فالأمر يحتاج إلى ميزان، كما قال أبو الطيب في بيته المشهور: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسط دائما هو الجيد. فلما فاه النابغة الجعدي بهذا المعنى الشريف في هذا السبك الجيد وبهذه العبارة المتقنة، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا بالغا، لأنه أدرك كما قلنا بحسه النقدي إن صحت العبارة وقدرته على تمييز الشعر أن الشاعر وفقها هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك يا أبا جعدة، لا يفضض الله فاك يا أبا جعدة. يقول الأشتق العقيلي وهو راوي الخبر قال: فلقد رأيت النابغة الجعدية وله 100 سنة من فضله سن واحدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك من المواقف التي تبين إدراكه صلى الله عليه وسلم للكلام ومعانيه ودقته في ذلك القصة التي وقعت بين عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمهما. فسأل يوما النبي صلى الله عليه وسلم عمرا عن الزبرقان: ماذا تعرف عنه؟ فقال عمرو: يثني يا رسول الله، إنه مطاع في أدنيه، شديد العارضة في قومه، مانع لما وراء ظهره. فالزبرقان غضب، كان يريد مدح أكبر من هذا وأعظم، قال: يا رسول الله، والله إنه ليعلم عني أكثر مما قال، ولكن حسدني، ما أراد أن يعطيني حقي. فقال عمرو: أما وقد قال ذلك يا رسول الله؟ فوالله إنه لزمر المروءة، يعني مروءته قليلة، إنه لزمر المروءة، ضيق العطن، لئيم الخال، أحمق الولد، قريب العهد بالغنى، جمع له كل سوءة. فتغير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وغضبت فقلت شر ما أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، أي أنه يستطيع أن يصور الأمور أحيانا في غير صورتها، كما قال القائل: تقول هذا لعاب النحل تمدحه، وإن تذم تقول قيء الزنابيري مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. من هذا الباب أيضا ما جاء في ترجمة الأعشى المازني رضي الله عنه وأرضاه في قصة طريفة جدا وفيها إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجيد من الشعر. الأعشى كانت له زوجة فذهب يمتار لأهله في شهر رجب يأتي بالميرة والطعام، فما غاب عن البيت حتى نشزت زوجه عنه وهربت من البيت ولاذت بحمى رجل عزيز في قومه، فرجع الرجل زوجته وليست في البيت، حاول أن يأتي بها امتنعت بذلك الرجل العزيز فمنعها وكان أعز من الأعشى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه شعرا يقول: يا سيد الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب، واحدة ذات لسان يعني لا يصبر عليه، خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب وقذفتني بين عيص مؤتشب، والعيص هو أصول الشجر والمؤتشب هو الملتف، يعني جعلتني في مثل الشوك لا زوجة ولا بيت ولا شيء، وقذفتني بين عيص مؤتشب أخلفت الوعد ولطت بالذنب، ولطت بالذنب كناية عن امتناعها منه، لأن الشاة إذا رفعت ذنبها فسدت فرجها لم يتمكن الفحل من إتيانها، فصارت كناية عند العرب إذا امتنعت المرأة من زوجها يقولون لطت بالذنب، فهو يقول أخلفت الوعد ولطت بالذنب يعني منعته كل شيء الآن، وقال في آخر ذلك: وهن شر غالب لمن غلب، يعني إذا غلبك رجل ماشي الحال، إذا غلبك قرن ماشي الحال، إذا غلبك من هو أضعف منك هذه مشكلة الحقيقة. وهذا المعنى قريب مما قاله جرير فيما بعد: وأعجب به الناس يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، مع ضعفهن يغلبن ويكون مغلوبهن شر مغلوب. وهذا هو المعنى الذي قاله الأعشى المازني في هذا البيت حين قال: وهن شر غالب لمن غلب. جاء في الخبر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد معجبا: وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب، صلى الله عليه وسلم. ثم كتب يأمر بإعادة زوجه إليه لأنه يجب أن ترجع عليه كما هو مقتضى الأحكام. فهذا الخبر على ما فيه من طرافة تجدون فيه كيف كان صلى الله عليه وسلم يقف، القصيدة 7 أو 8 أو 9 أبيات، لكنه يقف عليه الصلاة والسلام على البيت الجيد المنتقى فيردده ويعجب به، كما وقف في قصيدة النابغة التي أسلفنا على بيتيه البارعين فعندها قال له: لا يفضض الله فاك يا أبا جعدة، كما وقف من قبل على عجيب صنعة عمرو لما مدح وهجى في مقام واحد دون أن يكذب فقال: إن من البيان لسحرة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يمتلك إن صحت العبارة ذوقا نقديا يميز به الكلام. أكتفي بهذا، وعندي بعض المعاني سأقولها في لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.